بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه على أما بعد. اللهم احفظنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا المسلمين أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Recording in progress. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المأثور عنه من أحاديثه الصحاح الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والتقريرية، هذه كلها سنن وهي آثار. ولهذا الكتب المصنفة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض أهل العلم يسميها السنن وبعضهم يسميها الآثار، لأنها سنن مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منقولة عنه صلى الله عليه وسلم. ومراد الإمام أحمد أن السنة لا تكون إلا بالمأثور، السنة لا تكون إلا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هذا مصدرها، سواء السنة التي هي بمعنى الاعتقاد كما في هذا المصنف وغيره، أو بمعنى العمل والأحكام. فالسنة مصدرها هو المأثور المنقول عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه الرد على من جعل له مصدرا غير المأثور. قال: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن، هي أولا وحي منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة. فهي وحي منزل من الله جل وعلا، وهي في الوقت نفسه كما قال الإمام أحمد تفسر القرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالسنة مفسرة للقرآن وشارحة له. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حاكيا الاتفاق على ذلك، قال: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. قال الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. هذا تأكيد للكلام الذي تقدم، أن السنة آثار، أن السنة آثار، يعني لا تدرك السنة إلا بالآثار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدرك بالعقول ولا الأهواء ولا الأقيسة الفاسدة. ولهذا قال: وإنما هو الاتباع وترك الهوى. هذه السنة، إنما هو الاتباع وترك الهوى. وقوله رحمه الله: وليس في السنة قياس إلى آخره، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما في درء التعارض في شرحه لهذه الجملة معلقا على كلام الإمام أحمد، قال: فبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعارض بضرب الأمثال له، ولا يدركه كل أحد بقياس، ولا يحتاج أن يثبته بقياس، بل هو ثابت بنفسه، وليس كل ما ثبت يكون له نظير، ولا وما لا نظير له لا قياس له، فلا يحتاج المنصوص خبرا وأمرا إلى قياس، بخلاف من أراد أن ينال كل ما جاءت به الرسل بعقله ويتلقاه من طريق القياس. وبهذا التقرير لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يعلم أن مراد الإمام أحمد بقوله وليس في السنة قياس إلى آخره، مراده الرد على المبطلة أهل الأهواء الذين قدموا عقولهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحكموا عقولهم في السنة ولم يجعلوا السنة هي الحكم، ولم يجعلوا أيضا المعول عليها، وإنما المعول على العقول، ففسدت بذلك عقائدهم وظلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل السنة. ثم ذكر الإيمان بالقدر وبعده الإيمان بالصفات إلى غير ذلك مما ذكر في هذه الرسالة. وهذا يبين لنا أن الذي ذكر في هذه الرسالة هي أصول السنة، أي المعتقد الذي من ترك منه خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل السنة، لأنها سنة لازمة متعينة مطلوبة من كل أحد، فمن ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل السنة، فلا يكون من أهل السنة إلا بلزوم هذه الخصال اللازمة والتمسك بها. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. والإيمان بالقدر هو أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان، ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله، والكفر بالقدر كفر بالله، لأن القدر قدرة الله عز وجل، فمن لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فمن لم يؤمن به أي بالقدر وبقدرة الله فهو كافر بالله، وتكذيبه بالقدر يكون ناقضا لتوحيده، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فإذا كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ومعنى قوله القدر نظام التوحيد أي أن أمر التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، فإذا كذب بالقدر كان هذا التكذيب بالقدر ناقضا لتوحيده، فلا يكون العبد مؤمنا بالله إلا إذا آمن بأقدار الله وأن الأمور كلها بمشيئته وأنها تقع وفق تقديره وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وبهذا أيضا يعلم أن الإخلال بالواجب اعتقاده في هذا الأصل خروج عن السنة اللازمة التي كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك منها خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهل السنة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير، كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جدا. والقرآن في مواطن كثيرة منه ذكر القدر وذكرت المشيئة وأن الأمور بمشيئة الله وأنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله، يخلق سبحانه وتعالى ما يشاء، يرزق من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يغفر لمن يشاء، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء. تتبعت مرة الآيات التي بهذا المعنى فجاوزت 400، فالأمور كلها بمشيئة الله، وهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. فالإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، أي بكل ما يقع، كل ما يقع فهو مقدر من خير أو شر، حلو أو مر، إيمان أو كفر، هداية أو ضلال، كل ذلك بقدر، ولا يمكن أن يقع في ملك الله شيء لم يقدره الله. ولهذا جاء في الحديث حديث جبريل المشهور قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع. وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم، يقول الإمام رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. هذا أصل مهم جدا ينبه عليه الإمام رحمه الله تعالى. إذا مر على المسلم أو طالب العلم حديث لم يبلغه فهمه ولم يعرف تفسيره، عليه أن يعتقد أنه محكم وأن له تفسير بين ومعنى واضح وأنه لا اشتباه فيه، وأنه لا اشتباه فيه ولا التباس، فعليه الإيمان به، يؤمن بالحديث ويسلم بما دل عليه وما جاء في الحديث، وإن لم يعرف تفسيره يقول هذا حق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإن لم يبلغه عقله، وإن لم يبلغه عقله، قد تقصر العقول، تتقاصر الأفهام، والرسل جاءوا كما ذكر أهل العلم بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول، فعلى المرء أن يعلم أن هذا الذي لم يعرف تفسيره أن له تفسيرا بينا واضحا، وإن لم يبلغه عقله فقد كفي ذلك، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. ثم ضرب على ذلك بعض الأمثلة، قال مثل حديث الصادق المصدوق، مثل حديث الصادق المصدوق، يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أو حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. فهذا حديث محكم وهو أصل عظيم ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تقرير أن هذا التقدير العمري لكل إنسان عندما يكون في بطن أمه شاملا للرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة، وأن هذا مكتوب، وهذا التقدير يسمى التقدير العمري، وهو تقدير من بعد تقدير، لأن هناك التقدير عام الذي في اللوح المحفوظ، وهذا تقدير خاص يتعلق بعمر كل إنسان، وهو تفصيل لما في اللوح المحفوظ ومنبني عليه. فمثل هذا الحديث يؤمن به العبد ويسلم، وكذلك الأحاديث الأخرى في باب القضاء والقدر، ولهذا قال ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، يعني ما جاء في هذا الباب من أحاديث، والأحاديث التي في هذا الباب كثيرة، وبعض أهل العلم أفرد أحاديث الإيمان بالقدر بالتصنيف جمعا لها، وهي أحاديث كثيرة. فهذه الأحاديث حق على كل مسلم بلغته أن يؤمن بها ويسلم، إن أشكل عليه شيء في المعنى فعليه أن يعلم أن هذا حديث محكم وأن معناه بين وأنه لا إشكال فيه، وإذا حدث إشكال ففي فهم المتلقي لا في الحديث. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام محكمة بينة لا إشكال فيها، يؤيد بعضها بعضا ولا يعارض بعضها بعضا. قال ومثل أحاديث الرؤية كلها، ومثل أحاديث الرؤية كلها، أحاديث الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم، وسيأتي ذكر لهذا عند المصنف رحمه الله تعالى. والرؤية حق ثابتة بالقرآن، وثابتة في أحاديث صحاح ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر، فيؤمن بها المسلم ويسلم ويعلم أنها حق. قال: وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. هذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى قد يحصل لبعض الناس، إما لقصور فهمه أو لخلل في عقيدته، فقد ينبو عن سمعه ويستوحش من بعض الأحاديث، يجد وحشة ويجد أيضا خوفا أو فرقا، مثل ما جاء في الأثر الذي في المصنف أن لو ذكر عند ابن عباس، لعله ابن عباس ذكر عنده حديث من أحاديث الصفات، فكأنه استنكر أحد الحاضرين فقال: ما فرقوا هؤلاء، يعني ما خوفهم، ما فرقوا هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني عند متشابهه أي ما يشتبه عليهم. فهذا الذي يشتبه على الإنسان قد ينبو عنه سمعه وتستوحش نفسه منه، وقد يفرق ويخاف، فهذا خلل عائد إليه لا إلى الحديث، هذا خلل عائد إليه إلى سمعه وفؤاده لا إلى الحديث. ولهذا ينبغي أن يوطد نفسه، كما يدل عليه كلام أحمد أن عليه أن يسلم للأحاديث ويؤمن بها، وإن نبت عن سمعه واستوحشت منها نفسه أو وجد فرقا أو خوفا، فعليه أن يسلم، كما هو الشأن عند أهل السنة رحمه الله. يقول ابن القيم في وصف حالهم: قد اطمأنت به قلوبهم وسكنت إليه نفوسهم، فأنسوا من صفات كماله ونعوت جلاله بما استوحش منه الجاهلون، المعطلون، وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون. وعبد الغني المقدسي رحمه الله في عقيدته يقول: وكل ما قاله الله في كتابه وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل، مثل المحبة والمشيئة، وذكر جملة من الصفات، قال: وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين مما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات. الحاصل أن ما ثبت في الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في باب القدر أو في باب الصفات أو غير ذلك من أمور المعتقد، على المرء أن يؤمن بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، مثل ما قال محمد: إنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وهكذا الشأن في الأحاديث الماثورات عن الثقات الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، عليه أن يتلقاها بالقبول، وإن نبأ عنها وإن نبت عن سمعه أو استوحشت منها نفسه، عليه أن يتلقاها بالقبول وأن يكون على يقين من أن لها تفسيرا وأنها محكمة بينة لا إشكال فيها. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. قال رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. نعم، يقول رحمه الله: ولا يخاصم أحدا ولا يناظره. هذه عقيدة وأصول كتبها رحمه الله تعالى لتقرير المعتقد وبيانه للمتلقي، لينشأ على الطريقة الصحيحة والجادة السوية. فالكلام هنا لطالب العلم المتلقي الذي خط طريقه وسبيله في تلقي العلم، عليه أن يشتغل بالعلم نفسه ضبطا وحفظا وإتقانا، وأن يتجنب الخصومات والمناظرة والجدل، فإن الخوض في هذه الأمور خصومة ومناظرة وجدلا يقطع عليه طلب العلم، وربما أوقعه في شكوك، وربما دخلت عليه شبهات أعيته الإجابة عنها، وربما أيضا تأثر بذلك معتقده، وصاحب البدعة ملقن حجته، قد يبتلى بصاحب بدعة من هذا النوع ملقن حجته وعنده شبهات تفتن، قد لا يجد لها جوابا، فيورط نفسه بذلك ويؤثر على عقيدته ويؤثر على عقيدة من يستمع إلى مناظرته. مثل الآن في زماننا، إذا كانت المناظرة علنية عبر وسائل الإعلام وفي المواقع ونحوها، فقد يؤثر على عقيدة بعض الناس ويحدث فيها خللا. قال: لا يخاصم أحدا ولا يناظره. أما أهل العلم الأكابر المتمكنون في العلم فإن مناظرتهم لأهل البدع تختلف، مثل مناظرة الإمام أحمد لرؤوس المبتدعة وابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. هذه مناظرة قائمة على علم محكم وتأصيل دقيق وفهم وضبط، وأيضا قائمة على إخلاص، يناظر لإقامة الحق وبيانه، لا يناظر لإظهار نفسه بقوة الحجة وإفحام المخاصم أو نحو ذلك، بل هو نصرة للحق في حدود ما يقتضيه المقام ويقتضيه الحال. قال: ولا يخاصم أحدا، بل ينشغل أي بالعلم والتحصيل والتلقي، لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، بل يتعلم السنن والهدي ويحرص على حفظ الأحاديث ومعرفتها والدراية بها. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. ومقصوده رحمه الله بذلك أي الكلام بالرأي أو العقل أو الفكر المجرد، مثل ما جاء أيضا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا يخوض الإنسان. وهذا محمول على الخوض في القدر بالرأي المجرد أو بالخصومات والجدل أو بدون علم، يخوض في القدر أو الأحاديث الواردة فيه يخوض فيها بدون علم، وهذا من أعظم أسباب نشوء البدع والضلالات، كلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. مقصود بالكلام أي الخوض فيها إما بالرأي أو بدون علم أو بالجدل والخصومات التي تورث إشكالا على المناظر وعلى من يستمع إليه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هذا تنبيه مهم وعظيم جدا. لا يكون صاحبه وإن صاحب الجدل صاحب السنة وإن أصاب بكلامه السنة، أي في بعض ما يقرر أو في بعض ما يقول، وإن أصاب بكلامه السنة فإنه لا يكون بذلك صاحب السنة. لماذا؟ لأن الطريقة التي قرر فيها الكلام وإن كان قد أصاب السنة طريقة مخالفة للسنة، طريقة مخالفة للسنة، ولهذا لا يكون صاحب السنة حتى وإن أصاب بكلامه السنة، حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. وهذه جادة أهل العلم وطريقة تعظيم السنن، تعظيم الآثار والتسليم لها. وإذا ذكر الحديث مباشرة يتلقاه بالتسليم، بخلاف من يذكر عنده الأحاديث فيبدأ يضع استفهامات وتساؤلات واعتراضات وانتقادات ولما وكيف، مثل ما تقدم لا يقول لما ولا يقول كيف، ومن كانت هذه حالهم كان يصفهم السلف باللمية والمكيفة، هكذا يتلقون الأحاديث. أحاديث القدر يتلقونها لما خلق الله، وأحاديث الصفات يتلقونها بكيف، وهذا كله باطل. ولهذا قال أهل العلم: لا تقول لما خلق، لما قدر الله، ولكن قل بما أمر الله، بما أمر الله. لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. فالحاصل أن صاحب السنة بعيد عن الجدل والخصومات، وهو مسلم للسنة، مسلم للآثار، مؤمن بها. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمع أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة على الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة. وذكر في ذلك جميع الأحاديث التي في الصفات وما كان في معناها، كلها يتلقاها المرء بالقبول والتسليم والإيمان، خلافا لطريقة أهل الكلام الذين عارضوا السنن والآثار بعقولهم. نعم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. نعم. هذا بيان من الإمام أحمد رحمه الله ما يتعلق بالعقيدة في القرآن، وأن الواجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله منزل من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من رب العالمين أي منه بدأ، هو الذي تكلم به. القرآن من الله بدأ، وهو كلامه، سمعه منه جبريل وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق، لأن في زمن الإمام أحمد عظمت المصيبة واشتد البلاء بتسلط المعتزلة في تقرير أن القرآن مخلوق، وبنوا ذلك على شبهات عقلية فاسدة وفهوم باطلة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحريف للنصوص وحمل لها على غير معانيها. فعلى المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله، وأنه ليس المخلوق، ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وليس منه شيء مخلوق، كلام الله ليس ببائن منه، أي منه بدأ، هو الذي تكلم، والكلام يضاف إلى من تكلم به، فهو من صفات الله وليس من مخلوقات الله، والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. قال شيخ الإسلام: أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته. وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. يقول ابن تيمية: وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته. مخلوقات الله بائنة من الله، أما صفاته فهي قائمة به، والكلام من صفاته القائمة به سبحانه وتعالى، القائمة بنفسه جل في علاه، وليس من مخلوقاته البائنة منه. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، مثل المعتزلة ومن لف لفهم وسار على منهاجهم. الإمام أحمد ناظرهم، وأكابر أهل العلم ناظروهم، لكن طالب العلم يحذر أن يخوض في المناظرة والجدل الذي هو في الغالب مضر عليه أو على غيره، أو عليه وعلى غيره. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي أعرض عنهم وانشغل بضبط عقيدتك والإقبال على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تفقها وتعلما لها. قال: ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق. هنا يحذر رحمه الله من بدعتين: بدعة اللفظية وبدعة الواقفة، وأن كل من اللفظية والواقفة أصحاب بدع، وأن حالهم كحال من يقول هو مخلوق، يعني حالهم كحال جهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. لماذا؟ مع أن الواقف يقول لا أدري. لماذا ألحقه رحمه الله تعالى بالجهمي الذي يقول هو مخلوق؟ ولماذا أيضا ألحق بهم اللفظي الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. من قال باللفظ وغيره، اللفظ وغيره يعني قراءتي تلاوتي لفظي، وقال لفظي بالقرآن مخلوق، أو تلاوتي بالقرآن مخلوقة، أو قراءتي بالقرآن مخلوقة، أو لا أصحاب بدع مثلهم مثل من قال هو مخلوق. الحاصل هنا تحذير من اللفظية وأيضا تحذير من الواقفة. واللفظية اللفظية هم من يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، أو تلاوتي بالقرآن مخلوقة، أو قراءتي بالقرآن مخلوقة، هؤلاء يقال لهم اللفظية. وألحقهم رحمه الله بالجهمية، لأن منشأ هذه البدعة هي بدعة الجهمية نفسها، وشبهة هؤلاء هي شبهة الجهمية، لأن اللفظ والتلاوة والقراءة هذه مصادر، اللفظ والتلاوة والقراءة هذه مصادر تحتمل أحد أمرين، تحتمل الملفوظ المتلو المقروء وهو كلام الله وهذا غير مخلوق، وتحتمل حركة اللسان والشفة والحنجرة صوت الإنسان وهي مخلوقة. فعندما يقال لفظي بالقرآن مخلوق، عندما يقال لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أحد هذين الأمرين. فاللفظية كما قرر أهل العلم جهمية، وبدعتهم منشأها من بدعة الجهمية، وإنشاؤهم لهذه البدعة بدعة اللفظ إنما كان لتقرير مذهب الجهم، لكن من طريق آخر وبمسلك آخر للتلبيس على الناس. فهو عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يرجع في هذا إلى قول جهمية القائلين بخلق القرآن. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغير من أهل العلم اللفظية جهمية، أي من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو قائل بقول جهم. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ننتبه لهذا الكلام، الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن قوله لفظي بالقرآن يحتمل أحد أمرين، أحدهما مخلوق وحركة اللسان، والآخر غير مخلوق وهو كلام الله، وباطل أن يقال إن كلامه سبحانه مخلوق. فإذا قال القائل هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق يفصل، وقال ماذا تقصد باللفظ؟ هل تقصد حركة اللسان وصوت القارئ، أو تريد الملفوظ المتلو والمقروء؟ ولهذا قال أهل العلم الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق باللفظية. أما الواقفة، وتقدم قول الإمام أحمد ومن وقف فيه فقال لا أدري أمخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله، يعني يقول هكذا إنما هو كلام الله، فهو صاحب بدعة. لا يكفي أن يقول إنما هو كلام الله، بل لا بد أن يقول أن يعتقد أنه غير مخلوق، لأن بعضهم يقول هو كلام الله لكن يجعل إضافة إضافة خلق، كلام الله مثل ناقة الله وبيت الله وعبد الله فيجعلونها إضافة خلق، فلا بد من شيء يميز المعتقد ويحقق المعتقد بأن هذا الذي هو كلام الله ليس بمخلوق. فمن وقف فيه فقال لا أدري أمخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله، يقول الإمام أحمد وليس بمخلوق، لا بد من اعتقاد ذلك. والواقفة أيضا نشأة بدعتهم جاءت متأثرة ببدعة الجهمية. وحتى يتضح لنا ذلك يجب أن نعلم أن مذهب أهل السنة أنهم يفصحون في المعتقد ويصرحون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومذهب الجهمية على العكس من ذلك يصرحون فيه بضد ذلك، يصرحون أنه مخلوق. نشأ على إثر عقيدة الجهمية هذه بدعة الواقفة، نشأوا متأثرين ببدعة الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. وأخذوا ينشرون ذلك ويثيرون الشبه، وأهل السنة يردون عليهم. وفي مقدمة هؤلاء الإمام أحمد، في هذه الأجواء نشأت الواقفة الذين تأثروا بشبهة الجهمية. والواقفة في الحقيقة قوم شكاك، عندهم في معتقدهم في القرآن شك، والشك دخل عليهم الجهمية، ولهذا قالوا القرآن كلام الله لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما قالوا ذلك لتأثرهم ببدعة الجهمية ودخول هذه البدعة على نفوسهم. ولذلك لم يستطيعوا الإفصاح بالمعتقد الحق وهو أن القرآن غير مخلوق، لأنهم متأثرين ببدعة الجهم، ولهذا قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. لماذا لا يقولون غير مخلوق مع أن هذا هو المعتقد الحق الذي دلت عليه الأدلة وقامت عليه الحجج والبراهين الواضحات؟ إلا أنهم متأثرين ببدعة الجهم، ولهذا قال الإمام أحمد الواقفة جهمية. بل بعض أهل العلم نص على أنهم شر من الجهمية، ووجه ذلك أن معتقد الجهم مصرح فيه بالباطل وأن القرآن مخلوق، فنقده وبيان فساده الناس بالحجج البراهين سهل. لكن لما يأتي الواقف ويقرر مذهبه على أنه في ظاهره من باب الورع يقف في هذه الصفة، لا أقول كذا ولا، فهذا من أخطر ما يكون على العوام والجهال، يظنون أن في قوله شيء من التوسط والاعتدال. وعلى كل الواجب هو الإفصاح بالمعتقد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وأما عدم الإيمان بذلك أو التوقف أو التردد كله زيغ وضلال. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والتوقف عن الإيمان بالحق نوع من الشك والريب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا يناظر فيه أحدا. نعم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. الإيمان بالرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا دل عليه القرآن، منها قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه سبحانه وتعالى بأبصارها. وناظرة من النظرة والبهاء، وحق لها أن تكون ناظرة حسنة بهية ويتنظر إلى الله عز وجل، حيث فازت بهذه الكرامة العظيمة والنعمة التي هي أجل نعمة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فالرؤية ثابتة في القرآن في آيات، منها هذه الآية التي تقدمت، ومنها قوله تعالى: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. وأخذ من هذه الآية الشافعي وغيره الدلالة على ثبوت الرؤية، لأن هؤلاء إذا حجبوا في السخط فهذا دليل على أن أهل الإيمان يرون الله في الرضا، رضا الله عنه سبحانه وتعالى. واستدل بقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما أيضا قوله تعالى: ولدينا مزيد في سورة قاف. وأن الزيادة والمزيد هي الرؤية، فالحاصل أن الرؤية ثابتة في القرآن وثابتة في الأحاديث الصحاح، والأحاديث التي جاءت في الأحاديث الصحاح التي جاءت في الرؤية متواترة، كما نص على ذلك أهل العلم. ولهذا كان موطن إجماع عند السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الزنادقة: الأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم، أي ثابتة حق لا ريب فيها. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية: أجمع أي السلف، أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة. والأحاديث في هذا كثيرة، منها حديث جرير في الصحيحين قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. فرؤية المؤمنين ربهم ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال الإمام أحمد: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. ثم ذكر الحديث قال: قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وراه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وراه علي بن الزيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا يناظر فيه أحدا. هذه المسألة، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، مسألة وقع فيها نزاع معروف بين أهل العلم، وهم فيه على قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عندما عرج به إلى السماء، ونقل ذلك عن بعض الصحابة. والقول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، والتحقيق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وليس مع من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج دليل واضح يبنى عليه القول بذلك، بل الأدلة في عدم الرؤية أصرح.